يا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب آداب الجلوس في المقبرة والمشي فيها. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرك ثيابه فتخلص فتحرك ثيابه فتخلص إلى جلده خير له فتحرك ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن أمر بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئا على قبر، فقال: لا تؤذي صاحب هذا القبر أو لا تؤذيه. رواه أحمد. وعن بشير بن الخصاصية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور، فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما. رواه الخمسة إلا الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب آداب الجلوس في المقبرة والمشي فيها. هذا الباب معلوم أنه من جملة كلام المصنف رحمه الله على أحكام الجنائز، وقد تقدم معظم تراجم الكتاب، وبقي من هذا شيء يسير يتعلق في آداب الجلوس وزيارة القبور وكذلك البناء عليها ونحو ذلك. وقد سبق كما قلنا معظم أحكام الباب بما يتعلق بقدم الشيخ بالكلام على عيادة المريض، ثم على تجهيز الميت من حيث غسله أو قبل ذلك تغميض عينيه وتليين المفاصل ونحو ذلك، ثم غسله وتكفينه ومن أولى الناس بغسله، ثم الصلاة على الغائب، ثم أحكام الصلاة وصفة صلاة الجنازة، ثم صفة حملها، ثم دفنها ونحو ذلك. فقال هنا: باب آداب الجلوس في المقبرة والمشي عليها، على معنى أن هناك آدابا تتعلق ب المقبرة من حيث زيارتها ومن حيث حق المقبورين فيها، فإن الميت له حرمة كحرمة الحي، وكذلك القبر هو حق للميت، ولهذا لا يجوز نبشه ولا نقله منه إلا لمصلحة عامة إذا تعينت، أما للمصالح الخاصة ونحو ذلك فإن هذا لا يجوز. الإنسان ينقل أصحاب القبور من أجل أن يبني بيوت في المقبرة، هذا لا يجوز، لأنهم هم أحق بها وهم سابقون لها، ورسل في المقبرة أنها مباحة سبق إليها من سبق، وحفظا كذلك لحرمة الموتى، ومن تكريم الله عز وجل لابن آدم أنه هداه للقبر أن يقبر الميت، بحيث في حفظ له من أن يكون على سطح الأرض بحيث يرى تفسخ جلده وظهور الروائح الكريهة منه، لكن إذا دفن معلوم أنها في هذا حفظا له وتكريما له، ولهذا قال سبحانه: ثم أماته فأقبره. وقال ابن آدم في حق أخي: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. ومن هنا كان هناك آدابا تتعلق بالمقبرة والمشي فيها والمشي بين القبور، ولهذا قال: باب آداب الجلوس في المقبرة والمشي فيها. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. مر معنا الشق واللحد في صفة القبور، في صفة حفر القبر، أن هناك شقا وهناك لحدا، وقلنا إن اللحد أفضل من الشق على خلاف بين أهل العلم في ذلك، فمن يبين لنا الفرق بين الشق واللحد؟ على كل حال أمامي الأسماء التي شاركت في الجلسة الماضية، وكما قلنا نحرص أننا يعني نتعرف على الأسماء، وكذلك أرغب منكم لأني طلبت من الأخ إسماعيل أنه يسجل الأسماء التي تسأل أو التي نسألها. أنا أرغب أنكم يعني لو أن كل واحد منكم من الأسماء الموجودة هنا، وسنزيد يعني حسب الموجودين، أنه يذكر معلومات عنه، إذا كان مثلا ويحفظ القرآن يسجل هنا أنه يحفظ، إذا كان يحفظ شيء من المتون يسجل أنه يحفظ، إذا كان يحفظ الألفية أو كان يحفظ بلوغ المرام أو يحفظ الأجرمية مثلا، أو يحفظ شيء من كتب الفقه كزاد المستقنع أو مختصر خليل أو مثل الزبد أو نحو ذلك. فإذا كان يحفظ شيئا من هذا لعله يكتبون، أو إذا كان منتظما أيضا في مدرسة كما لو كان مثلا في دار الحديث أو الخيرية أو المكية أو كان في الجامعة أو كان في معهد، فلو أنه سجله هنا يكون أحسن، حتى نكون على بينة وحتى نكون على صلة أكثر، وأيضا حتى تكون حينما نسأل يكون السؤال على حسب مستوى الطالب العلمي، فيكون هذا أحسن. فأرجو أنكم تتعاونون مع الأخ إسماعيل وتكتبون ما نرغب في تدوينه من مثل ما ذكرت. فعندنا وأنا مثلا مختار محمد بدأ سواء موجود، مختار محمد أنت؟ إيش الفرق بين اللحد والشق؟ إيش الفرق بين اللحد والشق؟ اللحد يعني الحفرة في جانب القبر. وكيف كيف؟ الحفرة في جانب القبر. الحفرة في جانب القبر. والشق؟ الشق يعني في وسط القبر. يعني يبدو أنك فاهم، لكن أريد أن يكون تعبير أوضح. الحفرة في جانب القبر. نعم أحسنت. نعم هذا هو اللحد. اللحد هو أنه بعدما يحفر القبر ويصل إلى إلى إلى إلى القاع يتجه بالحفرة نحو جهة القبلة، بحيث يكون الميت في جانب القبر من جهة القبلة، يحفر زيادة. وسمي لحدا. لماذا سمي لحدا يا مشايخ؟ وين الشيخ؟ محمد بن يحيى. وانت لماذا سمي لحدا؟ لميله. احسنت. نعم سمي لحدا لميله، ومنه الملحد وللحاد. فالملحد مائل عن الحق، وللحاد كذلك انحراف، وما يرد فيه بإلحاد بظلم، فللحاد المخالفة والميل عن الحق. فاللحد في القبر هو الميل، يعني حفرة فيها ميول بعد الوصول إلى قاع القبر. قال: فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد. هذا معنى أنهم حفروه لكن بقي اللحد. هذا يدل أيضا على ترجح اللحد على الشق. هذا يدل على ترجح اللحد على الشق، وقد مر معنا حديث اللحد لنا والشق لغيرنا. وعلى كل حال الشق ليس محرما، فلو دفن في قبر هو شق وليس لحدا فلا حرج، ولا ينبش القبر من أجل هذا. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. إذن الشاهد منه قوله، ما هو الشاهد من الحديث الترجمة؟ ايش اسمك يا شيخ؟ اسمك ها؟ موجود هنا؟ ما سجل لنا زكريا ايش؟ ها؟ زكريا عمر. ها شيخ زكريا، ما هو الشاهد؟ وجهه على معنى أن من كان في المقبرة أن يكون إذا جلس يستقبل القبلة. نعم هذا الشاهد، الشاهد قوله مستقبل القبلة وجلسنا معه. فكان الراوي فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد استقبال القبلة حينما كان حاضرا أو مشيعا هذه الجنازة و منتظرا الفراغ منها، فكان جلوسه مستقبل القبلة. فإن هذا من آداب الجلوس في المقبرة، وهذا على جهة الاستحباب إن تيسر. والحديث في سكت عنه أبو داود والمنذري، وإذا سكت أبو داود في مصطلحه فهو صالح، فالحديث صالح للاحتجاج وصحيح عنده على مصطلحه كما هو معلوم، وإن كان في سنته متكلم فيهم لكنه لا يرقى إلى أن يخرج به عن جانب الصحة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه الجماعة إلى البخاري والترمذي. هذا أيضا حديث آخر في آداب القبور، وهو النهي عن الجلوس على القبر، ليس الجلوس في المقبرة، الجلوس على القبر. والحديث بظاهره وبالوعيد الذي فيه يدل على التحريم، وهو أنه يحرم على الإنسان أن يجلس على قبر، يعني أن يتعمد الجلوس على قبر. ومر معنا أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطأ على القبر أو أن يكتب عليه، وقد يأتي له مزيد أيضا. فالجلوس على القبر مقصود به الجلوس على نفس القبر وليس المقبرة، لأولا لأن جاء في الحديث الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي صاحب القبر أو فإنه أو لا تؤذيه أو فإنه يؤذيه، فهذا يدل على أنه يتأذى. ثم أيضا قد يكون فيه نوع من الإهانة، بينما حق الميت التكريم كحق الحي. والقول بالنهي عن الجلوس على القبر هو قول جماهير أهل العلم، وبعضهم كما قلنا يقول بالتحريم أخذا من شدة الوعيد في هذا الحديث. ونقل عن بعض الصحابة أنهم كانوا يجلسون على القبور كابن عمر، نقل عن ابن عمر أنه كان يجلس على القبر. ولكن على كل حال كما يقول العلم العبرة بما روى لا بما رأى. لأن في بعض الأحاديث جاءت من رواية ابن عمر، لكن حديث الباب من رواية أبي هريرة. قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. هذا وعيد شديد يدل على أنه عن ذلك، فإذا يكون من آداب المقبرة ألا يتعمد الداخل فيها الجلوس على القبر. أما لو جلس خطأ ثم تبين له فعليه أن يفارق، أما إذا لم يتبين له إلا فيما بعد فلا حرج لأنه لم يتعمد الجلوس. كذلك أيضا لا يقع على القبر وإنما يمشي بين القبور. وحديث عمرو بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا تؤذي صاحب القبر. أو لا تؤذيه هذا أيضا يدل على الحكمة من النهي عن جلوس هذا القبر، لأن صاحب القبر يتأذى، صاحب القبر يتأذى بالجلوس على قبره، فهذا يؤكد النهي عن ذلك. في الشرح، في شرح الشوكاني لما تكلم عن حديث قال نافع كان ابن عمر يجلس على القبور، وجدتوها في أول الشرح، يعني في منتصف الشرح، كان ابن عمر قال نافع، وقال نافع كان ابن عمر يجلس على القبور، قال ومخالفة الصحابي لما روى لا تعارض المروي. وجدتوها مشايخ؟ كما تلاحظون حديث الباب ليس فيها شيء عن ابن عمر، حديث الباب التي أوردها الشيخ ليس فيها شيء من رواية ابن عمر، وعبارة مخالفة الصحابي لما روى لا تعارض المروي. والعبارة قبلها قوله لا نجس أحدكم من آخره، قال فيه دليل على أنه لا يجوز الجلوس على القبر، وقد تقدم النهي عن ذلك وذهاب الجمهور إلى التحريم، والمراد بالجلوس القعود. وروى الطحاوي من حديث محمد بن كعب قال إنما قال أبو هريرة من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة، قال الفت لكن إسناده ضعيف. وقال نافع كان ابن عمر يجلس على القبر، ومخالفة الصحابي لما روى لا تعارض المروي. كما قلنا لكم ليس في أحاديث الباب شيء من رواية ابن عمر، فكيف يقول الشيخ هنا ومخالفة الصحابي لما روى لا تعارض المروي، على معنى كأنه يقول كأنه يعني يفهم منه أن لابن عمر حديثا في هذا، فإما أنكم تبحثون عن هذا في الجلسة القادمة إذا كان هناك شيء من رواية ابن عمر يتعلق بالنهي عن الجلوس على القبر ثم نقل عن ابن عمر، كما هو منقول على كلها كما قال نافع أنه كان يجلس، أو أن الكلام فيه تقديم وتأخير، لكن لا يبدو هذا، لأنه كان إذا قال مخالفة الصحابة كان يريد أبا هريرة، يعني فكان العبارة حقها أن تقدم، وقال الفتح لكن إسناده ضعيف، ومخالفة الصحابة لما وروى لا تعارض، لكن لم ينقل أن أبا هريرة كان يجلس على القبور، لو نقل أن أبا هريرة كان يجلس على القبور لكان الكلام ظاهر واضح، لكن ليس فيما يدل على ذلك. فإذا إما أن تبحثوا إن كان نقل عن أبي هريرة أنه كان يجلس على القبور فتكون العبارة هذه في حق أبي هريرة وليس في حق ابن عمر، وإما أن تنظروا إذا كان لابن عمر حديث مرفوع فخالفه في فعله، فحينئذ تصح العبارة مخالفة الصحابة لما روى لا تعارض المروي. واضح الإشكال يا مشايخ؟ واضح؟ لا الكلام عن ابن عمر، قال نافع كان ابن عمر يجلس على القبور، قال نافع هذا نقل، هذا نقل، نعم ما وجه إرادها، لماذا أورد الشوكاني لو لم يكن هناك نقل وهناك رأي لهذا الصحابي ما ورد العبارة هنا، والعبارة معروفة، قاعدة معروفة، العبرة بما روى ولا بما رأى، لكن لماذا أوردها لو لم تكن هناك مخالفة بين ما رواه وما رآه، ما كان لإرادها مناسب، ونحن نريد أن نحرر العبارة. نعم لا تعارض المروي، ايش فيه؟ نغير الصيغه؟ وتكون ايش؟ ومخالفة الصحابي لما روي. والله هذا وجه جيد يعني، لكن بعيدا ان يكون هذا المقصود، لا توجيه جيد. زميلكم الشيخ عثمان، الشيخ عثمان يوجه توجيه جيد، لكن يعني هذه لا أظنها محل إشكال عند العلماء، وهو قوله يقول لعل العبارة ومخالفة الصحابي لما روي لا تعارض المروي. لا شك العبارة بهذا السبك سليمة، العبارة بهذا السبك سليمة، ومخالفة الصحابي لما روي الذي يعني ابن عمر أنه خالف حديثا مرفوعا لا تعارض، لكن هذه إشكال تنطلق من جهة أخرى، وهي أنه قد يعتذر عنه بأنه لم يبلغه الحديث، يعتذر عنه بأنه لم يبلغه الحديث مثلا، لكن مخالفته لما روى هذا هو الذي محل إشكال، وهذه القاعدة، أن أحيانا قد يروي ولا يأخذ بما رواه، إما لأنه مثلا الاستحباب أو له توجيه أو بلغه ناسخ ونحو ذلك. لكن هذه العبارة لو حملناها على ما قال الشيخ عثمان مغالبة الصحابي لما روي، يعني هذه ما يبدو أن محل إشكال كبير، لأنه يعتذر عنه بأنه لم يبلغه، مثلا. أحد عنده توجيه آخر؟ لكن توجيه جيد هذا حقيقة. أحد عنده أن يقعد عليه، إما أن يقعد بليته وإما برجليه متربعا إقعاءا، هذه أصلا كلها قعود. هو المراد بالجلوس الجلوس على القبر، ليس الجلوس بجانب القبر. الجلوس بجانب القبر لا، هذا ما في إشكال للحاجة، كما لو كان يزور القبور، زار قبرا مثلا من أقاربه أو إخوانه أو قبرا من قبور الصالحين وجلس عنده مثلا يدعو له، يعني لا يدعوه، يدعو لصاحب القبر أو يدعو لأبيه أو لأخيه أو لأمه، زار قبر أمه وجلس عند القبر، لكن لا يجلس على القبر، النهي هو الجلوس على القبر. أما الجلوس بجانب القبر كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المقبرة مستقبل القبلة، فهو بجانب القبر لا على القبر، فالمنهي عنه هو الجلوس على القبر. أما الجلوس بجانب القبر طبعا لأمور مشروعة، أما الجلوس ومزاولة أمور منهي عنها هذا شيء آخر، هذا أمر ليس يتعلق بالجلوس، يتعلق بالأعمال المنهي عنها الذي يأتي بها هذا الزائر، كدعائها من دون الله أو الاستغاثة بها أو النوح والبكاء غير المشروع أو الندبة ونحو، هذا هو الذي ينهى عنه. أما مجرد الزيارة الشرعية كما مر معنا في أكثر، وسيأتي مزيد تفصيل للزيارة الشرعية، وأن الإنسان يزور القبور ويدعو لأهل القبور ويزور لمن يعرف ويقف عند رأسه ويدعو له ويتذكر المصير والمنقلب ونحو ذلك. فإذا أيضا لعلكم يعني تنظروا في المسألة إن كان هناك شيء مروي عن ابن عمر في هذا الباب، وإن كان التوجيه الذي ذكره الأخ عثمان جيد، لكنه ليس محل إشكال كبير عند أهل العلم قضية أنه أن يخالف الصحابي ما روي، لأنه من لم يبلغه ولا يترتب عليها كبير فقه، يعني إلا إذا ثبت أن ابن عمر بلغه ثم خالفه، حينئذ يكون محل إشكال قائم. إذا ثبت أن ابن عمر بلغه هذا مثلا ثم خالفه، حين أن تكون مسألة تحتمل النظر. قال عن بشير ابن الخصاصي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور، فقال يا صاحب السبتيتين ألقهما. هذا في حكم المشي بالنعال في المقبرة، حكم المشي بالنعال في المقبرة، يعني كأن الشيخ يريد أن يقول إن من آداب المشي في المقبرة أن لا يمشي بنعليه وأن يمشي حافيا، لحديث بشير بن الخصاصية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين فقال يا صاحب السبتيتين ألقهما أو اخلع سبتيتيك. والمراد بالسبتيتين من عموم النعل، وإن كانت السبتيتين تطلق على النعل الذي قد أزيل منه الشعر، يعني الجلد الذي قد نعل من جلد قد أزيل منه الشعر، فإن السبت هو الحلق، السبت هو الحلق، يعني أنها جلد قد أزيل شعره فسمي سبتيتين. بعض العلماء كابن حزم رحمه الله حمل النهي عن النعلين السبتيتين فقط، أما النعل غير السبتيتين كما لو كانت من مطاط أو كانت من جلد لم يزل شعره فعند ابن حزم لا مانع، فهو ربط الحكم بالوصف، الوصف الذي السبتيتين، ولكن العلماء على خلافه حتى قالوا إن هذا جمود كما هو في كثير من الأحكام التي تلتزم الظاهر مما لا يقصد منه ظاهره. وحمل بعضهم أن النهي على الكراهة لا على التحريم، إما لأن سبتيتين تكون من النوع النعل الفاخر فيكون في شيء من الخيلاء، ولصوا في المقبرة إظهار التواضع ونحو ذلك، ويستدلون يعني يصرفون هذا الحديث النهي في هذا الحديث الصارف له عن التحريم هو ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الميت إذا ولى المشيعون أنه يسمع قرع نعالهم، أنه يسمع قرع نعالهم، فقال هذا يدل على أنهم عليهم نعالهم، وأن هذا يدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه النعل، لكن هذا يعني قد لا يكون في دلالة ظاهرة على اعتبار أن هذا يعني بيان للواقع، أن هذا واقع، وكون الشيء واقعا لا يعني لا يتعلق به حل وحرمة ما دام أن هناك نص ينهى، ما دام أن هناك نصا ينهى فهذا قيد لبيان الواقع، لا يتأثر لا يعني لا يتعلق به لا تحليل ولا تحريم. وعلى كل حال إن كان هناك حاجة للنعل كما لو كان الشمس حارة مثلا، لكن هناك أشواك أو يشق عليه المشي لأن المقبرة فيها حجارة شديدة لا يستطيع أن يمشي حافيا، فلا مانع أن يلبس أن يمشي بنعليه، وخلعهما أولى إذا لم يكن هناك حاجة. نعم. باب الدفن ليلة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، وكانت ظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه. رواه البخاري وابن ماجه. قال البخاري: ودفن أبو بكر الليلة. وأن عائشة رضي الله عنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. قال محمد بن إسحاق: والمساحي المرور. رواه أحمد. وعن جابر رضي الله عنه قال: رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر يقول: ناولوني صاحبكم، وإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر. رواه أبو داود. قال: باب الدفن ليلا، يعني حكم الدفن ليلا، هل هو مكروه هل هو جائز؟ قال عن عباس رضي الله عنه قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، وكانت ظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه. رواه البخاري وابن ماجه. قال البخاري: ودفن أبو بكر الليلة. الشاهد من الحديث ظاهر، وهو قوله: فمات بالليل فدفنه ليلا. فمر معنا في هذا حديث أكثر من حديث: مات أصحابها والنبي صلى الله عليه وسلم كان غائبا فكان سأل عنهم، مرة أنه امرأة ومرة أنه شاب وامرأة كانت تقوم المسجد ونحو ذلك فكان يسأل عنهم، لكن الشاهد هنا قوله أنهم دفنوه ليلا. قال: فمات بالليل فدفنوه. قال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، وكان الظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره وفصلنا عليه، يعني أنه لم ينكر عليهم، أنه لم ينكر عليهم الدفن ليلا، فدل على جواز الدفن ليلا. وقال البخاري: ودفن أبو بكر ليلا، رواه البخاري تعليقا ورواه مسلم أيضا في باب آخر. وهذا ثابت أن أبا بكر دفن ليلا يوم الاثنين وبعد العشاء، وكذلك أيضا علي رضي الله عنه دفن فاطمة ليلا رضي الله عنها، فهو يدل على الجواز. هذا والصحيح، الصحيح أنه يجوز الدفن ليلا من غير كراعة إن شاء الله، وذهب بعض العلم إلى كراعة الدفن ليلا. ومر معنا بعض الحديث تدل على أنه يفقد يفهم منها كراهة الدفن ليلا، وأنهم كانوا يتعمدون الدفن ليلا إما لأن الكفن يكون يعني في حال دون أو لأنه نحو ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الدفن ليلا حتى يهتموا بالموتى ويهتموا بتحسين الكفن كما مر معنا. والصحيح إن شاء الله أنه لا يكره الدفن ليلا، وبخاصة أن السنة هو الإسراع بالجنازة والليل يطول لو تركت إلى الصباح. وممن يعني وجه القول بالكراعة ليلا أو ومن التوجيهات التي ذكرت في كراعة الدفن ليلا، قالوا لأن بالنهار يكثر المصلون بينما بالليل يقل المصلون، لكن على كل حال الصحيح إن شاء الله أنه يجوز ويسوغ الدفن بلا كراعة، وهذا هو الذي عليه المسلمون في الأعصار